سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وكفاني وإياكم وهداني وإياكم وشفاني وإياكم وعافاني وإياكم. نسألك يا ربنا، فأنت الإله الحق المبين، أنت الله الرب المعبود سبحانك، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مغوي، نحمدك ونثني عليك الخير كله. نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا ربنا ويا مولانا، نطلبك يا إلهنا، فأنت الله السميع القريب المجيب سبحانك، كلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين. إلى من تكلنا يا ربنا؟ إلى من تكلنا يا ربنا؟ إلى عدو يتجهمنا أو إلى ساحر ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك ورحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا ربنا. كن لنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا فيمن هديت، واشفنا فيمن شفيت، واشفنا فيمن شفيت، وعافنا فيمن عافيت، وكن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا، ونعوذ بك يا مولانا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة. علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا ربنا يا ربنا، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، لأنفسنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوينا ولذرياتنا يا ربنا، من لنا إلا أنت فندعوه، لدين قويم وأخلاق حسنة، من لنا إلا أنت يا ربنا فندعوه، لصحة وعافية وسكينة وطمأنينة، من لنا إلا أنت يا مولانا ندعوه، لسحر عظيم أن تبطله، لسحر عظيم أن تبطله، لسحر عظيم أن تبطله، لسحر قديم أن تبطله، لحسد مهلك أن تبيده وتذهب أثره وتزيله. من لنا إلا أنت فندعوه يا ربنا، لضر عظيم أنت أعلم به يا ربنا، لضر عظيم في قلوبنا وفي صدورنا وفي مراكز الإحساس وفي أسماعنا وأبصارنا وفي أيدينا وأرجلنا وفي دمائنا وفي عظامنا ومفاصلنا، من لنا إلا أنت فنرجوه يا ربنا، وكلنا أمل فيك ألا تردنا هذه العشية خائبين، وكلنا أمل فيك ألا تردنا هذه العشية خائبين، ولا عن جنابك مطرودين، ولا في آثار الأسحار والحسد والعين والمس مغموسين. يا ربنا يا ربنا، اللهم إني أطلبك لنفسي ولإخواني وأخواتي الحاضرين والحاضرات ومن يسمعني يا ربنا، أطلبك مغفرة واسعة، أطلبك مغفرة ورحمة واسعة وشفاء من كل سقم، وشفاء من كل سقم وشفاء من كل سقم وشفاء من كل ضر وشفاء من كل سحر وشفاء من كل سحر وشفاء من كل حسد وشفاء من كل سحر وشفاء من كل حسد وشفاء من كل سحر وشفاء من كل حسد وشفاء من أثر عين وشفاء من أثر عين وشفاء من أثر عين وشفاء من أثر عين. يا ربنا يا ربنا لا ترد عبدك عمر ومن حضر إليه، لا تردنا خائبين يا ربنا. وأبطل الأسعار كلها، أبطل يا ربنا الأسعار كلها، أبطل يا ربنا الحسد كله، أبطل يا ربنا الحسد كله، أبطل يا ربنا الأسعار كلها، أنواعها وأنواعها وأشكالها وعظيمها وهينها وقديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل منها. أبطل يا ربنا الحسد كله، أبطل يا ربنا الحسد كله، أبطل يا ربنا الحسد كله، أبطل يا ربنا الحسد كله، صغيره وكبيره، عظيمه وهينه، قديمه وجديده، ما يتجدد منه وما يتنقل، ما يتجدد منه وما يتنقل. اللهم لا ترد عبدك عمر من أتى إليه يا ربنا، لا تردنا في هذه الأشجة، واجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة إنابة، اجعلها ساعة نور، اجعلها ساعة نور، اجعلها ساعة شفاء، اجعلها ساعة شفاء، اجعلها ساعة عافية، اجعلها ساعة شفاء، اجعلها ساعة رحمة، اجعلها ساعة رحمة، اجعلها ساعة قوة، قوة، قوة، اجعلها ساعة قوة، اجعلها ساعة قوة، اجعلها ساعة قوة، اجعلها ساعة قوة لنا على عدوك وعدونا، على الساحر والساحرة، على الحاسد والحاسدة، على الحاقد والحاقدة، على من ظلم، على من طغى، على من مكر بنا، على من مكر بنا وأراد خيانة، وأراد خيانة، وأراد خيانة. يا ربنا يا عظيم، اجعلها ساعة قوة، قوة، قوة، قوة، اجعلها ساعة قوة، قوة لقلوبنا، قوة لقلوبنا وصدورنا وبطوننا وظهورنا، على من سكن فيها، على من سكن فيها. اللهم قهر، اللهم اغلب، اللهم قهر، اللهم اغلب، اللهم اخرج عثارة، اخرج إبر سحر، اخرج إبر سحر، اخرج خرز سحر يا ربنا. وابطل اسحارا في الاوراق، وابطل اسحارا في الشهر، وابطل اسحارا تحت الشجر، وابطل اسحارا في البيوت، ومدسوسة ومخشوشة ومنثورة ومرشوشة. اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة قوة، قوة لنا على عدوك، قوة لنا على الساحر، على الساحر والساحرة، وعلى من حسد، وعلى من حسدنا، وعلى من حسدنا عافية، وعلى من حسدنا عقلا، وعلى من حسدنا فكرة، وعلى من حسدنا قربا، قربا إليك، قربا للوالدين، قربا للوالدين، قربا للذرية، قربا بين زوجين. يا ربنا اجعلها ساعة قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله، لله جميعا. اجعلها ساعة قوة لنا، اجعل لها ساعة قوة قوة قوة قوة قوة للمؤمن والمؤمنة للمؤمن والمؤمنة للمسلم والمسلمة للراقي والمرقي للراقي والمرقي ولأهل المرقي اجعل لها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة في صدر جميل في صدر جميل اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة في صدر جميل في صدر جميل اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة في صدر جميل في صدر جميل في صدر جميل وفي خلق حسن وفي خلق حسن وفي خلق حسن اجعلها ساعة قوة قوة قوة قوة في إرادتنا في إرادتنا وفي استشفائنا بالقرآن وفي استشفائنا بالقرآن اجعلها ساعة قوة قوة قوة قوة قوة قوة على المارد والعفريت على المارد والعفريت على المارد والعفريت على المارد والعفريت على المارد والعفريت على المارد والعفريت على المارد والعفريت على المارد والعفريت على المارد والعفريت اجعلها ساعة قوة قوة قوة على جن عاشقة على جن عاشقة على جنية عاشقة على العاشقة على الهاسل على الهاسل على العاشقة على الإفريت والمارد على الإفريت والمارد على الإفريت والمارد على الإفريت والمارد اجعلها ساعة قوة قوة قوة قوة قوة يا ربنا على من ملك الجسد على من سكن مراكز الإحساس على من سبب الضغط والسكر على من سبب الضغط والسكر اجعلها ساعة قوة قوة قوة قوة للبطن للبطن للبطن للبطن على أثر فيه للبطن للبطن على أثر فيه على أثر فيه على أثر فيه على معدل الأسعار على معدل الأسعار وخيوط الأسعار وإبل الأسعار وورق الأسعار وسبح الأسعار وسبح الأسعار وخرز الأسعار وسبح الأسعار وخرز الأسعار يا ربنا يا عظيم اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة قوة لعقولنا قوة لمداركنا قوة لأسماعنا وأبصارنا قوة قوة قوة قوة اجعلها ساعة قوة لرقياتنا لرقياتنا لرقياتنا وانفع بها واشف بها يا ربنا وحصنا بها واحفظنا بها وانصرنا بها وانصرنا بها وانصرنا بها وابطل بها الاسعار المدهونة والمغروسة والمغروسة يا ربنا والعميقة والعميقة يا ربنا يا رحيم اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة لقلب مؤمن لقلب مؤمن لقلب مؤمن لقلب مؤمن لقلب مؤمن للسان الذاكر للسان لك ذاكر للسان لك ذاكر لأخلاق حسنة لأخلاق حسنة لأخلاق حسنة اجعلها ساعة قوة لطائع للوالدين للبار للوالدين اجعلها ساعة قوة لبار الوالدين لبار الوالدين اجعلها ساعة قوة لكريم ولمنفق في سبيلك وللمحافظ على الصلاة لقائم الليل لقائم الليل اجعلها لعلها ساعة قوة لمن يقوم الليل لمن يقوم الليل لمن يقوم الليل اجعلها ساعة قوة لطائعة زوجها وهي مكره لطائعة زوجها وهي مكره لطائعة زوجها وهي مثقلة وهي مثقلة بالأسحار وبالجن العاشق الظالم اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة يا ربنا يا قوي يا قوي يا قوي يا قوي يا عزيز هب لنا قوة عظيمة على الساهر العظيم على الحاسد المهلك على النفس الخبيرة التي تطاردنا اجعلها يا ربنا ساعة قوة قوة قوة قوة على نفس الخبيثة على نفس الخبيثة تطاردنا اشباهها تطاردنا اشباهها اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة قوة قوة قوة قوة قوة اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة يا ربنا يا ربنا اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة للدم للدم للدم للدم للعظم للعظم للمفصل يا ربنا اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة للذكر للذكر للذكر لقراءة القرآن لقراءة القرآن للاستشفاء بالقرآن للاستشفاء بالقرآن اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة للسمع والبصر للسمع والبصر والعقل الرزين والفكر السديد والفكر السديد اجعلها ساعة قوة على المعرضي على المعرضي والعفريت على المعرضي والعفريت على المعرضي والعفريت على المعرضي والعفريت وعلى جن الريح وعلى جن الريح وعلى جن الريح يسابق الريح اجعلها ساعة قوة على جن الريح على جن الريح اجعلها ساعة قوة على ملوك الجن الظالمين على ملوك الجن الظالمين على ملوك الجن الظالمين على ملوك الجن الظالمين على ملوك الجن الظالمين وعلى جن عاشق وعلى جن عاشق وعلى جن عاشق اجعلها ساعة قوة على جن عاشق وعلى جنية عاشقة على جن عاشق وعلى جنية عاشقة اجعلها ساعة قوة على الحاسد والحاقد على الحاسد على الحاسد على الحاسد على الحاسد والحاقد على الحاسد والحاقد على العائن على العين وعلى شيطان العين على العين وعلى شيطان العين اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة لصوت حسن بالقرآن لصوت حسن بالرقية لصوت حسن بالقرآن لصوت حسن بالقرآن لصوت حسن بالرقية اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن اجعلها ساعة قوة يا ربنا في بيوتنا في بيوتنا في بيوتنا في بيوتنا في بيوتنا في مراكبنا في مراكبنا في مراكبنا في مراكبنا اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة في بيوتنا في بيوتنا في بيوتنا في مراكبنا في مراكبنا يا ربنا يا عظيم ويا قوي سبحانك اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة للمؤمن والمؤمنة ولمن خدم هذه الدار ولمن خدم هذه الدار ولمن خدم هذه الدار ولمن انفق على هذه الدار ولمن رعى هذه الدار ولمن دافع لهذه الدار ولمن دافع لهذه الدار ولمن دافع لها ولمن دافع عن القائمين عليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة لمن دعا لهذه الدار لمن دعا لهذه الدار اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة في ومكانه يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة قوة لاخواننا واخواتنا المؤمنين والمؤمنات اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة لمن قام على هذه الدار المشرف عليها ونائبه يا ربنا والقائمين عليها من ذكور وإناث يا ربنا يا ربنا اجعلها ساعة قوة لمن رعى هذه الدار لمن أسس هذه الدار اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة اجعلها يا ربنا ساعة قوة لإخواننا وأخواتنا ومن تضرر وعساها ومن تضرر وعساها يا ربنا اجعلها ساعة قوة للبطن للبطن للبطن ربنا يسر خروجها، يسر خروجها الأسحور، يسر خروجها يا ربنا، اقذفيه اقذفيه يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يسر يا ربنا قذف الأسحار، يسر يا ربنا قذف الأسحار، يسر يا ربنا قذف الأسحار، يسر يا ربنا قذف الأسحار، يسر يا ربنا قذف الأسحار، وآثار الحسد والعين، وآثار الحسد والعين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يسر يا ربنا قذف الأسحار، يسر يا ربنا قذف الأسحار، يسر يا ربنا قذف الأسحار، يسر يا ربنا قذف الأسحار، يسر يا ربنا قذف الأسحار، من البطون والصدور، من البطون والصدور، من البطون والصدور والنور والفروج والعقول يا ربنا والظهور يا ربنا يا ربنا، يسر يا ربنا قذف الاسحار، يسر يا ربنا قذف اثار الحسد، اثار الحسد، اثار الحسد والعين، اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه اقذي فيه يسر يا ربنا، يسر يا ربنا قذف الأسحار وآثار الحسد والعين، وآثار الحسد والعين، يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا رحيم، نسألك قوة من عندك يا ربنا، قوة لصبر جميل، نسألك يا ربنا قوة قوة قوة قوة قوة قوة يا ربنا في المحن التي نعيشها، يا ربنا في الجهاد الذي نعيشه، يا ربنا في المكر الذي نعيشه، يا ربنا يا ربنا، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، يا ربنا مغلوب ومغلوبة بسحر عظيم وحسد مهلك، وحسد مهلك، وحسد مهلك، يا ربنا مغلوب ومغلوبة بالهلوسة والوسواس، بالهلوسة والوسوسة، يا ربنا يا رحيم، مغلوب ومغلوبة، مغلوب ومغلوبة، من قبل جن ساحر عليم، من قبل ساحر عليم، من قبل ساحر عظيم، من قبل حاسد يتابعنا، من قبل حاسد، من قبل حاسد من ذكر وانثى، من قبل حاسد من ذكر وانثى، مغلوب فانتصر، مغلوب، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، منا المغلوب، منا المغلوب بطنه، منا المغلوب بطنه، منا المغلوب صدره، منا المغلوب فرجه، منا المغلوب عيناه وأذناه وعقله، وأذناه وعقله، منا المغلوب دمه، منا المغلوب ركبته، منا المغلوب ظهره، ظهره، ظهره، ظهره، ظهره، يا ربنا يا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من المغلوب ظهره، من المغلوب ظهره، من المغلوب بالكرياس، من المغلوب بالكرياس، وكبده والطحال عنده، يا ربنا يا ربنا، والكليتين والكليتين، يا ربنا يا ربنا، من المغلوب، منا مغلوب كليتاه، يا ربنا يا ربنا، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، يا ربنا يا ربنا، منا المغلوب عقله، منا المغلوب فكره، منا المغلوب على الهلوسة، الهلوسة والوسوسة، والوسوسة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، منا المغلوب تفريقا، منا المغلوب تفريقا وتعطيلا، وتعطيلا عن زواجي ودراستي ووظيفة، عن زواجي ودراستي ووظيفة، منا المغلوب يا ربنا على الدراسة، على الدراسة، على الدراسة، على الدراسة والوظيفة، والوظيفة، وعلى الوالدين، وعلى الوالدين، وعلى الوالدين، معصية، معصية، معصية، ونفرة، ونفرة، ونفرة، ونفرة، ونفرة، يا ربنا يا رحيم، ربي إني مغلوب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، مغلوب تغفر يا ربنا يا ربنا منا المغلوب على عقله على عقله على صدره على قلبه قلبه قلبه قلبه على قلبه المهزول المهزول على قلبه على قلبه على قلبه يا ربنا منا منا المغلوب منا المغلوب قلبه قلبه قلبه قلبه قلبه ما عقود عليه ما عقود عليه السهر ما عقود عليه السهر ما عقود عليه السهر ما عقود عليه السهر ما عقود عليه السهر يا ربنا يا ربنا منا المغلوب وبطنه منا المغلوب وبطنه امتلأ بالأسهار امتلأ بالأسهار يا ربنا مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر يا ربنا منا المغلوب وبطنه بطنه بطنه بطنه بإبر الأسهار وخرجها وربها وصباحها وخرزها ومشارطها وموشها ومعادنها والعلق وعلق الأسهار وعلق الأسهار وعلق الأسهار وآثار الحسد والعين وآثار الحسد والعين مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب يا ربنا يا ربنا يا ربنا مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر يا ربنا يا ربنا يا ربنا من المغلوب باطله بسحر عظيم بسحر عظيم اللهم فاصله يا ربنا واخرجه يا ربنا منه ومنها اللهم اخرجه منه ومنها اللهم اخرجه منه ومنها اللهم اخرجه منه ومنها اللهم اخرجه منه ومنها اللهم اخرجه اللهم اخرج الان يا ربنا الان الان الان الان الان خصص الله عنكم الان خصص الله عنكم الان خصص الله عنكم وبطل ما كانوا يعملون الان الان الان الان الان الان خصص الله عنكم الآن خصف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يكجزي نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت نقضت نقضت في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل مزقناهم كل ممزق مزقناهم كل ممزق قطعناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم اخرج ادفع ادفع ادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن يا ربنا يا ربنا ان المغلوب عقله عقله على الهلوسه على الهلوسه والوسوسه والوسوسه والتفكير الدائم والحزن والحزن والهم مغلوب مغلوب فانتصر انتصر لنا في هذه الساعة واجعلها ساعة قوة لنا على عدوك وعدونا يا ربنا واسلب يا ربنا قوة الساحر فما له من قوة فما له من قوة اسلب يا ربنا قوة الساحر والساحرة اسلب يا ربنا قوة الحاسد والحاسدة اسلب يا ربنا قوة الكائد والكائدة والخائن والخائنة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فما له من قوة فما له من قوة اسلب يا ربنا اسلب يا ربنا اسلب يا ربنا المارد قوته اسلب يا ربنا الافريت قوته اسلب يا ربنا الافريت قوته اسلب يا ربنا الافريت قوته والمارد قوته والهلا قوته والساحر قوته والحاسد قوته والحاقد قوته فما له من قوة فما له فما له فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر يا ربنا يا ربنا يا ربنا اصرفه قوته ومن ينصره ومن ينصره ومن ينصره ومن ينصره اصرفه يا ربنا قوته قوته قوته قوته قوته اصرفه يا ربنا قوته يا ربنا ومن ينصره ومن ينصره ومن ينصره ومن ينصره مما داخلي مما داخلي مما داخلي في الجسد مما كافر مما ملحد مما ملحد مما سن مملحد مما سن كافر يهودي يهودي ونصراني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اصرفه يا ربنا من ينصره اصرفه يا ربنا من ينصره اصرفه يا ربنا من ينصره اصرفه يا ربنا من ينصره اصرفه يا ربنا من ينصره اصرفه يا ربنا من ينصره اصرفه يا ربنا قوته ومن ينصره ومن ينصره يا ربنا يا ربنا يا ربنا اصرفه يا ربنا من ينصره اصرفه يا ربنا من ينصره اصرفه يا ربنا من ينصره من جن ساحر من جن ساحر من جن ساحر من حولنا من حولنا من حولنا من حولنا من حولنا مرسول علينا مرسول علينا مرسول علينا مرسول علينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر ولا ناصر ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على الساحر حسبنا الله على الحاسد حسبنا الله على الكاذب حسبنا الله على من عشق الجسد حسبنا الله على المفرق وعلى المعطل وعلى المهلوس وعلى الموسوس وعلى المجنن وعلى جن متلبس ولا يمس وعلى جن في الأعضاء ساكن حسبنا الله حسبنا الله أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم على من سحر على من طغى وبغى وتجبر علينا وفي الأعضاء سكن وفي البطن هل واستقر وربط خيوطه وغرز أسهاره في البطون وفي أرحامهن حسبنا الله حسبنا الله على جن محق سكن فرجها سكن رحمها حسبنا الله على جن عاشق وعلى جنية عاشق حسبنا الله على جن من ملوك الجن الظالمين وفراعنتهم الباغين وسلاطينهم الظالمين حسبنا الله على من يصد عن الدين على من يصد عن الصلاة على من يصد عن بر الوالدين حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل على من عقد عقدة على من عقد عقدة وأدخل الأسحار في الجسد وأدخل الأسحار في الجسد فحصنها وأحاطها بجن ظالم وأحاطها بجن عاشق حسبنا الله على من سكن الورم على من سكن الورم حسبنا الله على من سلب العقول على من ضيق الصدور على من شتت الأمور حسبنا الله على من يتبعنا بسوء على من يتبعنا بسوء على من يتبعنا بسحره العظيم بسحره العظيم حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله على سحر طلاسم وشعوذة على سحر عزائم ورقى شركية حسبنا الله ونعم الوكيل على من سحر سحر ظلم وانتقام على من سحر سحر حسد وحقد على من سحر سحر هوى وعشق حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله على شيطان عين على شيطان عين على شيطان عين وعلى موكل بحسد وعلى موكل بحسد تثبت بسحر عظيم حسبنا الله على الموكل بالسحر تشبث بالحسد المهلك القوي حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله حسبنا الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل على من سكن الجسد فعشقه على من سكن الجسد فسحره على من سكن الجسد فكاد فكاده وخانه حسبنا الله ونعم الوكيل ابطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوله ابطل يا ربنا سحر سحر عزائم ورقا شركيه ابطل سحر الكواكب والنجوم ابطل سحرا ماكولا ومشروبا ومدهونا ومشموما ابطل سحرا مشموما ابطل سحرا مشموما ابطله يا ربنا في عطور وبخور وفي نباتات واعشاب ابطل سحرا مشموما على الخبال والهلوسة والوسوسة وعلى الجنون محكوما وعلى سلب العقل محصنا ابطل سحرا مشروبا في الماء والعصيرات وماكولا في الولائم والعزائم ابطل سحرا ماكولا في الارز والادامات وفي الفواكه والخضروات ابطل سحرا مشروبا في القهوة والشاي وفي الغازيات ابطل اسحارا عظيمة ابطل اسحارا قديمة ابطل سحر مرض ابطل سحرا مشتركا يشترك فيه اباؤنا وامهاتنا وذرياتنا ابطل سحرا مشتركا يشترك فيه الامهات والاباء والذرية ابطل سحرا مشتركا بين زوجين طلاقا بين زوجين طلاقا وشقاقا وعدم وفاق ابطل سحرا على الاموال ابطل سحرا وحسدا على الاموال والاولاد على الاموال والاولاد وعلى رزقك العظيم وعلى المزرعة وعلى مزرعة وعلى المزرعة ابطل سحرا في مزرعة وحسدا عليها وتاثير عين نظرت فيها وعلى ثمارها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون المال والبنون زينة المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين أطل يا ربنا أثر حسد وعين على دين واستقامة أطل أثر حسد وعين على مرتبة طيبة على علو مرتبة ومكانة ومكانة اجتماعية أطل أثر حسد وعين على مكانة على مكانة على مكانة على مكانة على إدارة على إدارة أطل أثر حسد وعين على إدارة على إدارة ومكانة ومكانة أطل أثر حسد وعين من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأصدقاء والصديقات وبطل ما كانوا يعملون

العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها اقذف فيه اقذف فيه احل العقدة احلل احلل يا ربنا احل يا ربنا احل يا ربنا كل عقد احل يا ربنا عشرات العقد احل يا ربنا عشرات العقد احل يا ربنا بضع العقد احل يا ربنا بضع العقد احل يا ربنا عشرات العقد احل يا ربنا احل يا ربنا مئات العقد احل يا ربنا مئات العقد احل يا ربنا مئات العقد احل يا ربنا مئات العقد احل يا ربنا مئات العقد احل يا ربنا عشرات العقد احل يا ربنا عشرات العقد احل يا ربنا عشرات العقد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا آلاف العقد احل يا ربنا آلاف العقد احل يا ربنا آلاف العقد احل يا ربنا عقد سحرية احل يا ربنا عقد حسدية احل يا ربنا عقد سحرية احل يا ربنا عقد حسدية احل يا ربنا عقد من نظر عين من نظر عين من نظر عين من نظر عين حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة حاقدة من نظر عين حاسدة حاقدة حاقدة معجبة معجبة معجبة مستهية مستهية مستهية متمنية متمنية متمنية متهنية متهنية متهنية متهنية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اهل عقد سحرية سحرية اهل عقد يا ربنا شيطانية شيطانية عليها جان عفريت عفريت عليها شيطان عفريت عليها شيطان مارد يا ربنا احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدوق اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرج اخرج اخرج اخرج منها واخرجني مخرج صدوق واخرجني مخرج صدوق واخرجني مخرج صدوق فك رقبة فك رقبة فتحرير رقبة مؤمنة يا ربنا يا ربنا حرير يا ربنا رقبة المؤمن والمؤمنة من سحر عظيم ومن حسد مهلك ومن أثر عين قاتلة ومن أثر عين قاتلة نظرت يا ربنا يا ربنا يا ربنا ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر يا ربنا احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة اخرج اخرج اخرج ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع بالتي هي احسن ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن اقذف وما انتم كره وما انتم له بخازنين وما انتم له بخازنين وما انتم له بخازنين يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة كن لنا يا ربنا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا بسم الله وبالله وإلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم